ثم للأول الله ما أقول له هذا تعليمه ثم يقول له لأن المؤكد هو فقط قال لأن المؤكد من الشيء وقد لا يحلون من الجنود التي هي دور الشيء المقصود على الحرية طبقة الثانية الحرية فهي التي كلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن البحر هذا يقع في من كان هذه المقصود دخل الجنة إلى حساب ولا عذاب لها لمن يعرف الحق من الأبدين أو عن الشيخ عن الله رأي الظلم أن المؤمنين فرحا لكن كل الظلم القلب صنع قليل لكن المؤمنين يتبعى ظلم لأن المؤمنين يتبعى ظلم وما قال الله تعالى بما فضل الإنسان الظلم فهي الإنسان ومنهم مقتصد والظلم ومنهم ظلم ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم ثالث ثم قال يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي ثم يقول لي كل ما في هذا الكلام يقول لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب الموحدون صدقة صدقة الأولى التي كلمة من الشرك ولم تسلم من بعض المعاصي قد تكون كذلك لكن هذه الشرك انتهى الهجرة للقارين عليه الصلاة والسلام من هذا الصراط من الشام إلى السودان. جاء قسم من الولايات في الشام ومصحف ولايته أولاد الشام أولاد شرق الشام، وذهب لإسماعيل ابن سريته حاجة من هذا السبيل وليس ان كنت ذهب باسماعيل ابن سريته هذا الى مكه الى ارض الحرم يوم الله سبحانه وتعالى، وقال اني ذاهب الى ربي اني ذاهب الى ربي الهجره اني ذاهب الى ربي فيحمي ربي هذه الاخبار به في القرآن هذا هو إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان من بدر خالقا لله حنيفا ولم يكن يميل إليه. لماذا ذكر إبراهيم عليه السلام في أول الباب؟ لأن إبراهيم هو قدوة المحققين للتوحيد وقدوة المحققين للتوحيد. وقد وصف الله في هذه الآية أربعة إذا الأولى كان خيرا يعني قوة من يعني كيف لا يكون مستحيل يعني أمة إيمان شجرة ولم يبن له في قلبه فإن كفاية عن الصلاة والسلام وعن ذلك كل من جاء بعده من أهل الخير ثم أعطينا رسول الله من أهل محمد صلى الله عليه وسلم يمر باتباع ملة أبيه قال ثم أعطينا إليك أن تتبع ملة هذا ليس من الدين، إن الذين فرقوا الدين على الإسلام شيعا لم يجعلوه

وقد اتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يقول من الليل حتى تفخر قدماه من دون القيام عليه الصلاه والسلام. قالت له ابن عمك لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولا تاخر؟ قال عليه الصلاه والسلام: الا يكون عبدا كثيرا. هذه صفه الصالحين وفي مقدمتهم الانبياء والمرسلون، الثبوت على طاعه الله واقامه الركوع والسجود والقيام في صلاه الليل وصلاه الليل لا تذكر صلاه الليل وانما يطلع فيها. هذه الصفه بصفات ابراهيم عليه السلام والثبوت في الطاعه والصلاه والمجاوره والملازمه لها بخلاف الذين يذكر في اول يوم او اول شهر او اول سنه ثم بعد ذلك بقراءه بكتابه هذا ليس طاعه، هذا ما تذكر تبع الاخوان لا يذكر بل يذكر المطلوب ان الانسان لم يذكر ويدرك في الحياه الاعلى يلازم عمله ولا يتطلع عنه ولو كان غيره. أحب العمل إلى الله أن يمر وإن قلت أما لا يجب أن يقع الأحيان يطول للصلاة ويقوم السجود أو يقوم من الليل ثم بعد ذلك يكفر يكاسل وهذا ليس قائلا. قائلا لله ما هي الكلمة لله أي أنه يعمل هذا مخلصا لله لا يحسن به لله ولا يسمع ويقل من هذا الاخلاص. ينبع الناس قد يصلي ويحسن صلاته ويصلي الى ركوعه من اجل بلا اله الى احد عند احد لا يصلي الصلاه او الركوع والسجود من اجل ان يصح لانه صاع الصاع وان يصلى وحده نحو الصلاه وقد او لا يصلي فقد يحسن الله يطيش على الاطلاق وعلى الانسان يقصد بعمله وجه الله ولا يقصد ذلك طمعا من مقامع الدنيا او مدحا وكلاء من الخلق وحتى لا يقصد الى الله الى الله لا يشرك بالله كذا ماذا من على الطريق الصحيح وعلى السنه ما عنده غلو ولا قرص من الخلق وانما عنده اتصال بالخلق ولا يقول له الناس من يقول له انه واعي يعني لا مثلا مثل الشرك لا ولا تقول وكيلا لا وكيلا قال الحمد لله لا تبين لله انما يتعامل مع ربه سبحانه هو تعالى ان لا يخلف عنه ولا يخلف الا الله لا يقول لا الكلام الصالحين لا الصالحين على على أهل الهيئة وهذا عاجب بالخير والجنة والسبايا أو كل الذي يسمى ذلك كل الذي يسمى ذلك يمضح من خير ولو يسمى ذلك ولا في الله وقال قمر الله لا عاجب بالخير المؤمن المؤمن هو العاجب بالله عليه يعني لو يطلع السلام يقول أجل سواء الله يا رب هذا السلام الثالثة الثالثة كما تلقى عنك هي سواء الثالثة إلا إبراهيم حليم سواء الثالثة حليما والحليم الحلم الله على الليل معناه الليل وهذا المراد به هنا الإقبال على الله أنه وعي والحل مقبل على الله سبحانه وتعالى فهو لا يدل على الناس لا يلتفت إليه ولا يراعيه مثلا مدحه وذمه أو لا يرى ولا يلتفت له أسماء دنيوية ولا جاه ولا وليمة ولا موت وإنما هو مقبل على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الله ولا يتحرى عن الله وإن لا يتحرى عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث عن أن الذي يشرك مع الله فارق إيمانه. لعله من لا يعبد طمع الدنيا ولا عنده من الاتجاه حول الناس وإنما يعلق على موت الله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة الحديثة غير مبنية غير عن الشارع ولم يكن لمن يجري فيه معناه أنه تبرأ من المشركين فهذا الإنسان الفرق معناه القطع أي قطع ما بينه وبين المشركين من اليوم من أجل ذلك سبحانه وتعالى لأنه أعداء لله المشركون أعداء لله والمؤمن لا يجوز أعداء الله ما جسد يعرفه وعدوه ثم أولياءه من أولى إليهم ثم رسله فإبراهيم عليه السلام لم يكن يمكن لا من قليل ولا من قطع صلته صلة المحبة أما صلة التعامل مع اليمين المقالة المباحة على الحقة إنما المراد حول الصلة هي صلة محبة والموالاة والمناظرة الموالاة والمناظرة هذا هو المقصود. أما التعامل الدنيوي بما في نفع للمسلمين أو للمسلم فلا أشقى فلا أشقى ولا يكون للمشركين هذا فيه البراءة من المشركين وعلى هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوضح هذا حوله في آية أخرى قال لكم أسوة الحسنة في إبراهيم الذين معنا من الأنجلة قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء على حتى تؤمنوا بالله وحده. أي استقامة بيننا وبينكم في الغرفة والمناقشة والمراقبة أبدا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل وتركت عباده كل المسلم دون دين نكون اخوانكم حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في الايه التي بعدها لا قد كان لكم فيه ذكر حسنه ومن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. على المسلمين على الأجنة أو على المسلمين الله رسولي قلوا الله رسولي هل يبعى؟ هل يبعى من الإسلام؟ عليه السلام هو مؤمن ورفع حتى الأجنة وهذا يجبون يا رسول الله ولا يتبعون منه بل من المسلمين من هو معه في جناحه حصلوا على هذه الصفه وهي السبب بسبب هذه الصفات العظيمه التي هي تحصيل التوحيد من جميع الشرائع. اذا قلنا ان الذين هم يحسوا في ربهم يشركون الحصن من حال الامر اصلح تجد الله سبحانه وتعالى من اعمال الخلق وهي الوجل الى الله عز وجل والخوف والاحتقار خوف الاحتقار حجه لله سبحانه وتعالى ان يعاقب العاصي والمذنب على معصيته الحجه ربهم مشركون يعني خائفون الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من اعظم العباده الخوف والخجله والرغبه والرهبه والرجاء وكل هذه الاعمال الخمسه يعني عبادات قلبيه عبادات قلبيه في الاعمال الخمسه فهو يقابل الى الله سبحانه وتعالى وهذا الخوف ان يعاقبه بخطيه وذنوبه والعظيم الا ان الخوف لا يحدث ان يقول لاحد الخلوق بل يكون خوفا محرورا بالرجاء خوفا محرورا بالرجاء لا يعرفون لغير الله إنه لا يقدر لغير الله جزءا أو قوله كائنه ولا يحلفون بغير الله يعني يحلفون حرام الله فقط ويتركون الخوف ويأخذون جانب الرجاء يتركون الخوف على جبل فرحلتين أفعل بغير الله كما يعني بغير الله بكل المولود الخاطرون بل المولود الجنة بين الخوف والرجاء فلا يخاف حتى يقرا ولا يرجو حتى يعلم من نفس الله بل يكون متعاليا ولهذا يقول العلماء المؤمن بين الخوف والرجاء فاختار كل خير لو صلى في الجلاله من الاجهزه فقط اختار كذلك المؤمن اذا صلى خوفه او رجاءه فقط نرجو كل متعاليا خوفه ورجاء الا انه قال كله عند الموت تخلي الثالثة أخرجاء وأفضل الظن في الله عند المسلم لأن العمل في الثالثة فعل في عمل ويخلي الثالثة الرجاء ويخلي الظن في الله عند المسلم في هذه الحالة أما ما كان على خير الحياة وهو أفضل الناس من العمل فإنه يقال إلى الخوف الرجاء لا يخلي الثالثة على ذلك هذه قاعدة الخوف والرجاء ويصفها من الاتفاق الذين هم بالمسجد ربهم مشركون والذين هم بالآلهة ربهم مسلمون أو مسلمون ومنون بآيات الله يصدقون بها ويعملون بها آيات الله القرآن هذا القرآن العظيم يؤمنون به بمعنى أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به وحده ونزل به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم حجبه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فدل على الله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميد عن جبريل عليه السلام على قلبك ان تكون من المسلمين بمثابة عظيمة من خلق هذا القرآن أيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا القرآن هو خطاب ربهم لهم أمرا ونهيا وتعريف به سبحانه وتعالى وصفاته وإظهار لهم عن الغيوب الباطلة والغيوب المستقبلة هذا القرآن أعظم التي نزلت من السماء وقد أوضع الله فيها من الحدود العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يعلم

كل الله هو الاستقرار القديم ما اعترف. ولهذا استدعاه الله بالخير ان انزل الى السماء ولا فكانت اوليه بقدرها. هذا القران لا يحبه المؤمنون بقدر ما تتحمل العقول. كل الاوليه منها سبيل الاوليه ومنها الطريق ومنها التوسط. كذلك المؤمنون مع القران فحد واحد علم غنيه لهذا القران صلى الله عليه وسلم صاحب متوسط واحد واحد محلول غايه على حسب انزل الى السماء الان فكانت اوليه بقدرها ان تقدر ما تستطيع له الذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا الشفاء العظيم على وسع فيه ما يشركون ابدا تلك الوسعه ولا تلك الوسعه ولا تلك الوسعه يعني لا يقع منهم شرك ابدا ولا معصيه ولا تلك بدعه. هذا هو الحق والتوحيد يقع عنهم الاحزاب باعماله. بعض الناس يوجد في هذه الاشياء اذا صار او صلى او تصدق قد يوجد في هذا الاشياء ويرى من شيء كبير على لا يجوز. اهل الايمان يعملون الاعمال الجليله ويخافون من الله ان يرد عليه. لماذا يرد عليه؟ لانه كنت عقلا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. او يخافون ان يرد عليه معناه انتقالا وضع عليه لان الانسان ليس معصوما وربما يعمل عنه نفس الاعمال فيرد عليه. او يخافون من هذا فهو جمع بين الطاعه والخوف. اما الكثير جمع بين الكسل والامر لم يكن الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون ما هذا يعني ما عملوا من الطاعات لم تجبهم هذه الاعمال ويتراكموا بها ويستكبروا بل يتواضعون لله عز وجل ويرون ان هذا شيء قليل من حق الله تعالى. لان حق الله عظيم كما جاء في حديث لو علمنا الارض والله والسماوات من عذبهم فهو غير ظالم له ولو علمنا من قال رحمته اوسع من جنوب. يعني لو ضربت عليه لن يرجو ولا اجل ان يعلم من عمله. قال انه يعلم احباب الله يستمع والبصر والعقل والصحه والارزاق والاهل والاهل والاعضاء المرتبة عزيز وانتظامها وقيامها بضعيفها وعدم احتمالها. نجد ان عليك ما يقال ولا اسال عليك ولكن فضل الله سبحانه وتعالى. الجنة لا تجرب الأعمال وإنما الأعمال تتعلمون بخلقهم. ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون قال الغلبة عن ذلك كثير وليس من ذلك التمارين. ما دمت لكن هم يكون الطريق على الكتاب في الرواية أنت نبي ولا لا أنت نبي. أما قوله تعالى فيما كنتم تعملون فليس التمارين وإنما هي التمارين العالم الطارق سبب بخلقهم. الله يعلم بأن الأعمال أحسن عمل وإذ قالوا له الجنة قاله عباده الصالحين كل تفضل منه وإحسان منه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كنت لا تستطيع على عمل فكيف تستطيع أن تشكرها؟ إذا كنت ما تستطيع عمل بعمل عليك فكيف تستطيع أن تشكرها كلها؟ فصح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وأعوذ بالله من شر وبك منه لا أعطي الكلام عليك. أنت طلعت ليك هذا خير الأمر أو الأمر المؤمنين رب الخلق يعترف أنه لا يحصل الكلام على الله سبحانه وتعالى. كيف الله هذا الذي أوضع هؤلاء يوصول مآتهم وطيوبهم وجلال أنهم إلى رب يقاتلون لأن أعمالهم أقل مما أقل بقليل مما يجب عليه. ثم هذا لا يؤمن أنها تكون متفرقة. هذا المثل لا يؤمن أنها تكون متفرقة. هذه تكون مردودة بسبب من الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى إنما يتذكر الله من المتقين. يقول بعض الصحابة لا أعلم أن الله تقبل لي ختمة فتمنيت أن أموت. أن الله تعالى يقول إنما يتذكر الله من المتقين. ولم يكن لنفسه أنه من المتقين. لكن الإنسان يعلم ولا يعلم ولا يتردد لأجل السبب. والله غفور رحيم سبحانه وتعالى مثل ذنب الله عز وجل. إنما لا يستكبر عمله أو يتلمذ على الله أو يقول يتعدى عليه أي الهلاك. هذا هو الهلاك. قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآيات الذي هذه الآية الذين يقول لا هاجر وقلوبهم مؤمنة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يؤمنون ويسرقون ويشربون الخمر ويحاولون ان يعذبوا في ذنوبهم. قال لا يجب التصديق ولكنهم يصلون ويقومون ويجاهدون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم. يخافون ان ترد عليهم اعمالهم. هذه الصفه. ثم حكم الله لهم بالسبب اولئك يسارعون في الصلوات وهم لها السبب الذين حكموا لهذه الصفات هم السبب. فالسابقون الأعلى درجات المؤمنين على الصلاة والسلام. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي كتاب السورة عند الموت الإنسان إما يكون من السالكين وإما يكون من أصحاب النبي وإما يكون من المكذبين. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم الحلقوم كلكم وأنتم حينئذ تنظرون حاضرين عندي ولدكم العتاقين حاضرين عندي حاضرين كلكم جالسين ولا يكون فيه القنصون لأنه أغلى الناس فيه. قد يكون عندكم من الأموال الشيء الكبير عندكم من الأطباء المهرة لكن لا فلو أن يكون في الهوى لكم من خلف حولها يعني يكون هم صارت إذا حوى قبل الروح ما أحد يستطيع أبدا للمروح ولا الأطباء ولا الأغنياء ولا الاستشعار ولا الأحداث هذا يأتي بحضر ولا وأنتم حين قريبين تنظرون ونحن أقرب إليهم ولكن لا تستطيعون. الملائكة عند المحضر عند أحضر عند البيت يستخدمون روحا لكن هارون وأنهم مغلقون عنا ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تستطيعون. فلولا أن يكون غير نبيين المحتوى يكون الملائكة فبتشوف ملك الموت يكون الملائكة لكن هارون لكم ونحن أقرب إليهم ولكن لا تستطيعون. فلولا ان كنتم غير مدينين اي محاسبين ومسجدين لاعمالكم ومنتقلين الى الله عز وجل في الاخره فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعون الى الله ترجعون الى حالكم ان ثم قال بين حال هذا الملك فان الانسان من المقربين المرتبطون من المحبه الصحيحه فان الانسان من المقربين فهو حب الحياه وأما إن كان من أصحاب اليمين فإذا قلت الصلاة لك أصحاب اليمين رسالة أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فلوجه المستحيل فقد ينجح اليمين. لما ذكر الله الكبرى القيامة الكبرى ذكر في آخرها القيامة فالصورة على الموت ذكر عند القيامة الكبرى أنه كان الناس إلى ثلاث منهم الجامع ثلاث وذكر عند القيامة الكبرى انتخاب المستمعين إلى أزواج ثلاثة، مقرب صاحب يمين وظاهر على يمين مكذب. فلك الرجال كل منهم شاهد في قوله قال الرجال كل مقرب، هؤلاء هم الذين حققوا المقرب فهم كذب، أولئك هم كاذبون للخيرات وهم لا يعلمون. في الآية الأخرى ثم أيضا الكتاب الذين استهزأوا من عبادنا في أمرهم، المراد الكتاب معه القرآن، المراد الكتاب القرآن. أوضح الكتاب الذي استهزأوا من عبادنا لأنه بعد نزول القرآن انتهت الكتب الثالثة، انتهت الكتب الثالثة أولها، وصار المراد لأهلهم الذين استهزأوا من عبادنا الذي خلق على هذه الأمة. الأمة هي الأمة الثالثية، الأمة المكذبة فقط. الكتاب لا يحتاج إلى التحقيق. إن الإنسان إذا أمة حقا الذي استغنى بالكتاب فمنهم ظالم إلى السحر. قال ولي عنده هذا الوحي الذي عنده ذنوب ومعاصي. هذا يسمى ظالم الوحي. ظالم الوحي. لا عنده ذنب عنده ظلم الوحي. منهم ظالم لنفسه من معاصيه ومن ذنوبه. هذا الدرجة الأولى، الدرجة الأولى أو الدرجة القليلة. من الظالم لنفسه ومنهم مقتصد أي أعلى مقتصد يعني أدى الوقت الأرض وغلط المحاضرات ولكن يفعل شيء من المحاضرات. قال له شيء من المستحبات، اخذ شيء من المستحبات بأن تحسس في جوال مثلا باثنين خليل محاضرات لا على وترك المحرمات والمكروهات وفعل المستحبات، هؤلاء هم السابقون عن الصلاة، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، تركوا حتى بعض المباحات من اجل انهم خافوا من اجل اجتماع الخطوع، لان ذلك وقت المباح او الخطوه يجب ان يرفع عليه او يختار عليه الصيام. هذا العلم الثالث، ومنهم ثالث من الخيرات باذن الله، ذلك هو الحمد لله. ثم وعد عن طريق الجنه جنات عدن يدخلونها، هذه بشرى عظيمه حتى لا يظهر الى نفسه. جنات عدن يدخلونها يتعلمون فيها من الاسلام وعن الله ويقرا ويكافئهم بما احسن. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحجر ان عبد لا يعلم له الذي احل الاثار المقاهره من فضل لا يدخل فيها كفر ولا يدخل فيها كفر. الشاهد من هذه الايه ان ارسلنا الامه على ثلاث طبقات، طبقه الله من انفسهم المواطنين لكن منهم ظلم يرتشي من بعض فالمتخذون هم السابقين في الثلاثه بل كل الفواصل يذكرون في هذه الايات التي قرأناها من الذين هم في ايات ربهم الذين هم إن الذين هم يخفف ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إنهم يرسل الله يشركون والذين يؤمنون ما آتوا وقلوبهم وجهة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسارعون. هذه طبقة السابقين، طبقة السابقين من هذه الأمة وهم الذين حققوا خطيئتهم، حققوا خطيئتهم بمعنى أنهم لم يكفيهم الأكبر والأصغر والبدع والمعروف، فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعضها، هؤلاء هم الذين حققوا الكفر وهم السالكون. اما الضال من نفسه فهو غير ذلك، ولكن هو من اهل الجنه قطعا، اما بان يعفو الله عنه ويكون الجنه من قول الرحله، واما بان يعفوه في المنام ويخرجه الى دينه سبحانه وتعالى بحول الطبيعي من الله. لا، الله تعالى اعلم الله سبحانه وتعالى بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أما مسح الإنسان بغيرته بذاته كما عليه بذاته فقل فما من أولاد يجوز اختيار الإنسان بغيرته بذكر معايبه التي يظهرها خاصة أن الإنسان يلزم جادة في الاعتبار المدح للوجه هذا ليس نعم. هناك أناس يستقبلون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين، فما حكم هذه المقالة وما حكم استقبال الكفار للعمل؟ جرب عليه الخيانه جرب عليه هذا اخر وان كان لا يجوز تنقص المسلم لكن اخف من يكون هجوم المسلمين حوله او المسلمون ليسوا امناء نعم المسلمين بهذه الكلمه القريبه لا يجوز ابدا وربما يدل على جده والعياذ بالله اي تبعث الله يدل على جده في قلبه يكره الاسلام ويكره الايمان واما استبداد الخدم والخادمات هذه من الفتن التي حدثت في هذا الزمان لانها اخر الزمان حدثت فتن كثيره هذه منها عندها ولكن من ابتلي بها فعلوا حكمه الله سبحانه وتعالى وان يلزم الضوابط التي وضعها ولي الامر في الاستقبال وان لا يستقبل امراه الا معها محرمها يسكنها مع محرمها ثم في جانب بيته او في لكن يستقبل على خمر جوزها اخيها اولها اما ان يستقبل امراه بدون محرم ويجعلها في بيته فلا يخطر عليها واعظم من ذلك لو يخلو بها لو يخلو بها فان بعض الذين لا يفعلون مخلوق مع القادم او يسافر بها يذهب بها معه وحدها ليس معه الا هي هذا خطا عظيم ان لا يأتي لها أول الأمر وكذلك عند استخدم رجلا فإنه لا ينحبه من الدخول على النساء والخلوة في أحد المراقبة من النساء كان تركب مع واحدة من المنازل أو زوجه تركب مع وحدها هذا حرام لا يجوز لهذا الخلوة بل يجعل السائق في محل المعازل ولا يترك يدخل على زوجته او على بنته او على الشهر بها او على محارمه من ساكتات الوجود يختلط معها او ترك بناتها او نسائه معه وحدها التوالد لها مسافه قريبه لا يجوز لان هذه خلط خطا وحدث بسبب ذلك حوادث مرضى في الاخلاق بسبب تساهل هؤلاء مع السالكين ومع الخلق عليها ان يعرف هؤلاء القدم في مكان مستقل ولا تطلع الفرصه مع نسائه لا منفردات ولا مستمعات وانما يستخدم على القادم بضوابط تحقق المصلحه وتنفي المستدامه. ما صحه حديث ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وهل هذه الروضه حقيقه من الجنه التي في الاخره وأن من صلى فيها يقال له دخل الجنة؟ نعم الحديث صحيح. ما بين بيتي ومن بيتي روضة من رياض الجنة صحيح. والروضة التي بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لها فرض وتكتب للصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. أما لا معنى كونها روضة من رياض الجنة فهو عارف الله أعلم بمعنى ذلك إنما الحديث صحيح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهر النيل ثم في الجبل أنهار الجنة ونهر الفرات ونهر الطيرون في الحوض فيها أشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة هذا جد الله أعلم في حقيقة ذلك لمدة هذا لكن كيفية هذا معنى هذا الله أعلم به إنما الحديث الروضة حديث صحيح والروضة لها فرض والصلاة فيها قول على غيرها وان معنى انها من رياض الجنه واحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصف خلق الذكر قال اذا امرتم برياض الجنه فاصحوا الى ولا رياض الجنه قال خلق الذكر. هذه شكل هناك اشياء أنها وصل على النبي صلى الله عليه وسلم أنها جميع أمر الإسلام. الله أعلم بحقيقة إلا وقد يكون المعنى والله أعلم أن حلق الذكر أنها تشبه الخير وأن الصلاة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته هذا يشبه دخول الجنة فيها أجر عظيم. اليوم ما أفضل في حضور حلقة العلم الجلوس قرب الشيخ عن الجلوس في آخر المسجد، وماذا ينبغي لطالب العلم عمله في الحلقة؟ على حسب المصلحة، إذا كان لا يسمع إلا إلى قول إنه وحده، إذا كان لا يسمع إلا إلى صراحته جانب المسجد لأن السماعات وغيرها شوك الصوت إلى أرجان المسجد في غصها للسماع فلا يحتاج في جانب المسجد من أجل أن يتبلغ بالصوت. أما إذا كان كل واحد يسمع الصوت سواء قرب أو بعيد فالأفضل أن يخرج إلى شيء ويخرج إلى المدلس الأفضل. إذا كان القرب والبعد سواء في سماع الصوت والقرب أفضل. جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، فكيف الجمع في ذلك؟ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان كل لله وملائكته وكتبه ورسله فهو الحق وكل في القدر خيره وشره. أما أن الدعاء يرد القضاء فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله قدر أشياء مبنية على أسباب، قدر أشياء مبنية على أسباب، إذا حصلت الأسباب حصل ما أصل عليه. مثلا حصول الأولاد مرتب على الزوج، إذا تزوج فإن الله قدر الزوج الأولاد، إذا ما تزوجت ما تزوج، هذا قدر بدري على الزوج. إذا أشرت إذا ما أكلت هو السوء، هذا قدر مبني على السوء. إذا الله قدر عليك من السوء فأنت ما تأكل، وإذا الله قدر من السوء تعيش فأنت تأكل، يعني قدر مبني على السوء نفي الله وإجباله، فهو من حقها مرتبة على الدعاء من ذلك. الدعاء من ذلك إذا دعوت الله فإن الله يمنع عنك الشر ويعطيك الخير، فهذا مقدر انكم دعوت الله منع عنك الشر، واذا لم تدعو الله فانه ليس اليه الشر. فالله قدر انك تدعوه وليس عنك الشر، او قدر انك لا تدعوه ويصل اليك هذا الشر، كل شيء بقدر ذلك. فالحاصل ان هذا القدر مبني على سبب، ان حصل السبب فهو المسبب باذن الله، وان لم يحصل السبب لم يحصل هو السبب. نعم أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9.